بما لديهم فرحون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول مبينا شمول ملكه وإحاطته: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. له لا لغيره، من في السماوات والأرض، غلب العقلاء، كل أي كل واحد، كل شريحة، كل نوع، له لله قانت، وله جل وعلا من في السماوات ملكا وقدرا وتصرفا، الجميع قانتون له طائعون، إما بما ركب الله فيهم من العقل والاستقامة فآمنوا واستقاموا، أو بما ركب الله فيهم من العجز والاحتياج إلى الله تعالى، فهم طائعون أحبوا أم كرهوا، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال العلماء: الإنسان مضطر لعبادة الله لأنه لا يستطيع أن يرد عن نفسه ولا أن يجلب لها، فهو محتاج إلى الله ومضطر إليه، اضطرار لا مناص منه، لأنه تمثل الشراب، تمثل الأكسجين في الدم، هذا لو لم يأمر الله من يستطيع أن يمثل يجعل هذا؟ اختلاط الهواء اللي يسمى الأكسجين بالدم هذا لا يقدر عليه إلا الله، تمثل الماء الذي يشرب ليكون سبب في الحياة والغذاء هذا لا يقدر عليه إلا الله. إذن هو مضطر إلى الله، يعني عابد لربه بالقوة بالاضطرار. وله من في السماء كل له طائعون منقادون، شاءوا أم أبوا، إما بمعرفتهم لنعمه أو لاحتياجهم إليه. ولذلك هؤلاء الكفار إذا جاءتهم دواهي ووصلوا إلى نقطة الصفر يغيب عنهم، يغيب كل شيء إلا الله. ولذلك وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. إذن هم مضطرون شاءوا أم أبوا لعبادة الله ولطاعته. وفرعون لما وصلت نقطة الصفر قنت وطاع وقال آمنت، ولكنه عياذا بالله لم تنفعه، نرجو الله السلام والعافية، وهو أي الله الذي يبدأ الخلق، يبدأه على غير مثال سابق، بدأهم من عدم، بعدين من نطفة، وتكرر في هذه الدروس المباركة أن أكبر دلالة على القدرة هو الخلق، وأن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، وأن الله يكرر في كتابه أن الذي يخلق لا يتساوى مع من لا يخلق، وأن العالم جميعا لو اجتمعوا أن يخلقوا أدنى مخلوق لا يستطيعون. أما الله فهو الذي خلق الكون ودبره ورزقه. لو الآن قيل لإنسان بس لك أن تطعم أهل الأرض يوم واحد لا يستطيع إلا الله، ذلك رزق لنا سكان الأرض يوم واحد من يستطيع؟ ما يستطيع إلا الله. يبدأ الخلق ثم يعيده بعد يميت فيعيده أحياء، وهو أهون عليه أي هين عليه، لأن أفعل تأتي بمعنى فاعل، والقرآن نزل بلسان عربي بلغة العرب. ولذلك قال الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذا أجشعوا القوم أعجلوا، أي لم نكن بعاجل، لم نكن بأعجلهم بأعجل، وهو أهون أي هين عليه. لأنه لا يشترك معه أحد في هذا، وله جل وعلا المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو الخالق وهو الرازق وهو الغني وهو العليم وهو المتكبر، وهو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكل النعم من عنده، وكل النقم يدفعها عن خلقه، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم أتى بالمثال: تولج الليل في النهار تدخل الليل في النهار فتنقص من النهار في الليل، وتولج النهار في الليل فتنقص من الليل في النهار. ثم بيّن أن من هذه قدرته، نهى عن أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد عرض نفسه للعقوبة. يقول جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ولذلك قال: ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. الغني الغنى المطلق، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك من السفه معصية الله، من السفه عدم دعاء الله وطلبه الحوائج، من السفه التشاغل عن مرضات الله بشهوات الإنسان، هذا من السفه. الشهوات تضرك، ولذلك أخطر ما يواجه الإنسان هواه، ونهى النفس عن الهوى في السماوات، عند أهل السماوات وعند أهل الأرض. فالله تعالى له المثل الأعلى في العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقالوا ادعوني أستجب لكم. يده ملأى سحاء، لو أعطى لكل أهل الأرض حاجاتهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز في ملكه غالب، الحكيم في تشريعاته. عزيز غالب، غالب الله، حكيم تشريعاته في غاية من الحكمة والنفع. ولذلك يطمئن المسلم ويسير على ما أراد منه ربه، لأنه عزيز يحميه وحكيم لا يشرع له إلا ما يصلح دنياه وأخرى، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويطمئن بصلاح الدنيا وصلاح الأخرى. ثم هنا الآية فيها نوع من الخفاء، وفيها أيضا نوع من التمثيل للناس. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. ضرب المثل هو إتيان بحالة معروفة لحالة لا تعرف لتستوعب وتفهم بأقصر طريق. ولذلك الإتيان بحالة معروفة لحالة العلم بها أقل لتستوعب وتفهم بأقرب طريق. ولذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ضرب يعني جعل وصير لكم من أنفسكم، من هنا لابتداء الغاية، من أنفسكم ضرب لكم، من ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من للتبعير، من شركاء زائدة، ثلاثة من ثلاثة مرات في هذا، فالأولى الابتداء والثانية للتبعيض والثالثة زائدة للتوكيد صلة. قيل قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقيل ضرب لكم هذا المثل أنكم كما أنكم لا تجعلون عبيدكم شركاءكم في أموالكم وأندادا لكم في الحياة، فكيف أنتم تجعلون مع الله أندادا والله هو الذي أعطاكم ودفع عنكم وأنتم عبيد له؟ أنتم لكم عبيد، ضرب لكم مثلا من أنفسكم من واقعكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ هل تشاركون عبيدكم في أموالكم وفي أموركم وتجعلونهم كأنتم في المسائل؟ إذا أنتم عبيدكم تجعلونهم أسفل منكم ولا تعطوهم مكانتكم، فكيف وأنتم عبيد لله تعطون المكان للأوثان وتسووها بالله؟ إذا هذا أمر لا يليق بكم، فإنكم أنتم عندكم عبيد والله ملككم إياهم ولا تسووا أنفسكم بهم، فكيف تسوون خلق الله بالله وهو الذي خلقكم وحده؟ وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يعني يدفعون عنكم أي شيء، تخافونهم كخيفتكم من أنفسكم من الأحرار ومن إخوانكم كذلك، فأنتم في سواء، يعني مالهم مالكم تجعلونهم أنتم في سواء وتخافونهم كخيفتكم من أنفسكم؟ لا طبعا. إذن كيف تعبدون الأصنام وتسوونها بالله؟ إذن كما أنكم أنتم لا تقبلون ذلك في عبيدكم، فالله لا يقبل ذلك أن تسووا به وتشركوا به، والنتيجة أنكم معرضون أنفسكم للعقوبة عياذا بالله سخط الله. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. مثل هذا البيان والتفصيل الذي تعرفونه في حياتكم وأنفسكم وفي أموركم نفصل لكم الآيات لقوم يعقلون، يعقلون المسائل ويتدبرونها فيتبعونها فتكون سببا في سعادتهم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، بل إضراب، اتبع سلكوا الذين ظلموا الكفار أهواءهم شهواتهم. بعدين قال: فمن يهدي من أضل الله، من يهدي من أضل الله؟ هؤلاء الذين اتبعوا الشهوات الله حرمهم الهداية، والذي حرمه الهداية لا هادي له، فمن يهدي من أضل الله؟ يا ويلهم وما لهم من ناصرين. ولذلك الذي ختم عليه خلاص، إذا نفخ فيه الروح يقول للملك: شقي وسعيد، انتهى لا يرد. الذي يهديه الله لا مضل له والذي أضله الله لا هادي له. وهذا هو الذي ينغص على المسلم حياته. لكن الله كريم، وليس عندنا إلا أن نجتهد ونسأل الله، ما لنا إلا سؤال الله والقيام بالأسباب. لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدك، وقال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وإذا وضع المسلم على قلبه ما لا كتب له في صحيفته لا يستطيع أن يعيش. ذلك عمر كان يخاف، وأبو بكر قبله كان يخاف، والإمام سفيان الثوري كان يخاف، وكل ما كثر علم الإنسان خاف من العاقبة وحاسب. وكل ما قل علم الإنسان كثر أمنه وقل خوفه وعمله. فلذلك فائدة العلم أنه يسبب الخشية من الله فيكون سبب في الطاعة والبعد عن الحرام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء لما عند الله من المتقين، العلماء لما عند الله من المجرمين، العلماء بما عند الله من القدرة والقوة، وبما عنده من الأخذ للذين يظلمون، إن أخذه أليم شديد. علماء بهذا يخافون فيبتعدون عن المعاصي ويجتهدون في الطاعات، فيعزهم ربهم في الدنيا ويرحمهم في الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالمكابدة. لا يمكن أن ينمو الإنسان إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا الشيطان، جاهدوا النفس، جاهدوا محبة المال، جاهدوا محبة الشهوة، جاهدوا محبة المحمدة، جاهدوا محبة الراحة، جاهدوا، هذا هو الذي يترقى. أما الذي يغرق في الشهوات بعدين يضيع عليه الوقت، هذا في خطر. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، لأن الذي يتبع هواه لا علم، لأن الهوى لا فائدة فيه. بغير علم وصف كاشف للهوى. ثم قال فمن يهدي من أضل الله، لا يهدي أحد من كتب الله له الضلال. وهذا الذي كتب الله له الضلال ما له من ناصر، لا يستطيع أحد ينصره، لأن الله غالب. يأمر الرياح، يأمر الملائكة، جند الله لا يمكن يقاوم. جبريل يمكن أعطاه الله من القوة اللي يمكن يضع جناحه تحت الأرض ويرفعها، وإذ نتقنا الجبل فوقهم. أي قوة تقدر ترفع جبل؟ ذلك الله عظمته لا يعلمها إلا الله، ولا يحيطون به علما. قال لهم اسجدوا فامتنعوا فرفع الجبل، جبريل أخذ الجبل ونتقه كما ينتق الوتد. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ولا غمامة، تسجدوا أو ينزل عليكم. فسجدوا وصاروا يسجدون هكذا. ولذلك اليهود يسجدوا على الطرف عشان ينظروا هل الجبل يسقط عليهم أو لا. نرجو الله السلام والعافية. إذن عظمة الله عجيبة لا يمكن. فالعبد ما الذي يريد؟ وهو كريم وقادر وغني، فالعبد ينضوي تحت أمر الله ويبتعد عن عصيان الله، وما أراده يعطيه الله له. صفقة مع الله، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. إذن قل هو من عندي أنفسكم. أي شيء نريد الطريق مفتوحة، لكن وقت البيوت من أبوابها. ما عند الله لا ينال بمعصية الله أبدا، لا ينال إلا بطاعة الله. وما لهم يوم القيامة هؤلاء من ناصرين. ثم قال لنبيه فأقم، أقم وجهك. وجهك عبارة، لأن أشرف شيء في الإنسان الوجه، فيه الحواس وفيه المواجهة، ولشرفه نهي عن الضرب في الوجه. حنيفا مائلا عن الشرك وعن الضلالات، مستقيما على الحق. فطرة الله، هذه فطرة فيها كلام كثير في إعرابها وفي معناها، وأقوال العلماء مختلفة فيها. فمنهم من قال إلزموا فطرة الله، ومنهم من قال هي ما ناب عن المطلق من أقم وجهك للدين حنيفة. أقم وجهك للدين حنيفة هو فطرة الله، يعني أطع ربك طاعة. ففطرة الله كأنها ما ناب عن المطلق من أقم وجهك للدين حنيفة، كأنها ما نائبة عن المطلق، وهذا اختيار الطبري. أو الزموا فطرة الله، واختلفوا هنا في فطرة الله. فالإمام أحمد قولاني كان أول يقول الصلوح، ثم رجع وقال فطرة الله دين الله، وهذا اختيار كثير من العلماء. ولذلك قالوا كل مولود يولد على الفطرة على الدين، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. ألا ترى البهيمة تنتج كاملة، ثم إن أهلها يقطعون منها ويبحرون أذنها ويجدعون منها شيئا، حتى لذلك يغيرون خلق الله الذي خلق عليه الدواب، ولا يغيرن خلق الله. فلآمرنهم فليبتكن آل الأنعام، إيش؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا تغيير الفطرة التي خلق الخلق عليه. لابن عبد البر ولجماعة أن الفطرة هي الصلوح. إذا الفطرة مشتركة، الفطرة تقال للدين، والفطرة تقال للصلوح، يعني يكون الشيء قابل للخير وقابل للشر. فإذا جاءه الخير قبله، وإذا جاءه الشر قبله. وهذا نصره بن عبد البر في كتابه التمهيد. ولكن في نص أن الفطرة هي الإسلام، ولكن أن الناس فطرها الله وخلقها على ما كتب لها في اللوح المحفوظ. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطر بعض على الإيمان، وفطر بعض عليش على الشقاوة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن فطر الناس على أن جعل بعضهم مجبولا عليش على الخير، وبعضهم مجبول على الشر. إذن هذا فطرة الله هنا هو ما هيئه للخلق وكتبه عليهم. وإن كان كما ذكرت بعضهم يقول فطرة الله دين الله، ولذلك قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه، ما قال ويمسلمانه، لأنه لو تركوه من اليهودية والنصرانية كان بطبعه قريبا إيش من الدين ولابتعد، لكن تجتاله الشياطين ويجتال هؤلاء ويبعدوه. أي إذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وجبلهم عليها. ولذلك تجد الفطر السليمة لا تحب الظلم ولا تحب الشر ولا تحب المعاصي وتحب الخير وترغب فيه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان مجبول على إيش فطره الله على الخير، كان مجبول على فعل الخير وعلى الصدق، كان يسمونه الأمين ويحبونه. لا تبديل لخلق الله، خلق الله من خلقه للشقاوة لا يكون تقيا، ومن خلقه للتقى لا يكون شقيا. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم أن الذي كتبه الله يقع ولا يمكن أن يرد مهما كان. الإنسان يكون أبوه رسول وعياذا بالله يكون كافر، إنسان يتربى في أحضان فرعون ويكون رسول، موسى الذي رباه فرعون مرسل وموسى الذي رباه جبريل كافر، يقال السامري رباه جبريل وبعدين كفر. لذلك الهداية بيد الله. نوح ما أغنى عن ولده، امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة فرعون، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذن لا تبديل لخلق الله، يرسم الله يحكم عليه يكتب لا يبدل، ولكن نحن لا نعرف المكتوب فنجتهد في الطاعة ونسأل ربنا الهداية والتوفيق ونبتعد عن مواطن العطب، مواطن العطب المعاصي، المجاهرة، الذنوب، الظلم، الربا، في في في معاصي كبيرة، الظلم كبيرة، العقوق كبيرة، المجاهرة بالمعاصي كبيرة. ترك الصلاة من أكبر الكبائر، ترك الصوم، الوقوع في الفاحشة كبيرة، شرب المسكرات والمخدرات كبيرة، هذه يبتعد الإنسان عن الكبائر ويصبر والله يعوضه، ويحاول المسلم أن يجعل في الحلال غنيا عن الحرام، وما في شيء يحرم عليك إلا أباح لك الله غيره. اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أما الخمر قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أم الخبائث. ولذلك الخمر ما خامر العقل، وكل ما يشربها الإنسان هو عرضة للقتل وللفاحشة وكل الذنوب، فيبتعد الإنسان عن المسكرات، يبتعد عن عقوق الوالدين، يبتعد عن الربا. الربا فإن لم تفعلوا يمحق الله الربا، ذروا ما بقي من الربا. والإنسان إذا ابتعد عن الكبائر الله يغفر له الصغائر، وهذا في محكم التنزيل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبعدين أي شيء اضطررت له أبواب الأمام مفتحة، ولا يهلك على الله إلا هذا. تنام تسامح، تنسى تسامح، تضطر تسامح، تتوب تسامح، ربنا كريم. لكن لا بد أن نخاف من الذنوب، لأن الذنوب مشكلة تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. لا يوجد شيء أضر من المعاصي، ذلك الدين القيم، أي قيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون خطورة المعاصي.